عن عبد المطلب احسن الله. ما في تعليق عن عبد المطلب؟ لا احسن. كان فيها يقول في المطبوعه بدل عن ابن، وهو خطا، فعبد الله بن حارث ليس ابنا لعبد المطلب. يقول في المطبوعه تعليق عن، لما قال عن عبد المطلب بن ربيعه يقول في المطبوعه ابن، وهو خطا، فعبد الله بن الحارث ليس ابنا لعبد المطلب، انما روى ابن لعبد المطلب. وانما روى عنه، لان في السند احسن الله اليك عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعه. لا هو في اشكال في الاسم، هل هو المطلب ولا عبد المطلب؟ نعم. نعم. قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا لنخرج ونرى قريشا تتحدث، فإذا رأونا سكتوا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه، ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ الإيمان، والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. فقد كان عند يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث هذان الحديثان، أحدهما في فضل القبيل الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني في محبتهم، وكلاهما رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد، وما فيه من كون عبد الله بن الحارث يروي الأول تارة عن العباس وتارة عن المطلب بن أبي وداعة، والثاني عن عبد المطلب بن ربيعة وهو ابن الحارث بن عبد، والثاني عن عبد المطلب بن ربيعة وهو ابن الحارث بن عبد المطلب، وهو من الصحابة قد يظن أن هذا اضطراب في الأسماء من جهة يزيد، وليس هذا موضع الكلام فيه، فإن الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير، لا سيما وله شواهد تؤيد معناه. ومثله أيضا في المسألة ما رواه أحمد ومسلم والترمذي. كيف عند هذا؟ أحسن الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. الله أكبر، الله أكبر، ما أحوجنا إلى قراءة هذا الكتاب وتدبر النصوص من الكتاب والسنة الهادية إلى الصراط المستقيم. أقول غير مرة إن كل هذه الشرور التي نعاني منها في مجتمعنا وفي مجتمعات المسلمين منشأها التشبه بالكفار. سبحان الله، قد يكون التشبه فيما هو كفر، قد يكون فيما هو بدعة كبيرة، ومنها ما هو من نوع المعاصي، ومنها ما أمور مكروهة، كل استعرض يعني أمورنا في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقيات كلها مش أبدا. وهذا يدل سبحان الله على يعني حكمة الله في تشريعه، وحيث حذر يعني حذر سبحانه وتعالى من اتباع أهواء المضلين والظالمين، وكذلك الرسول نبه إلى المخالفة في أمور في مواضع كثيرة. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ثم جعلناك على شريعة. الشيخ ذكر هذه الآية في مطلع في الكتاب.

ومن الأحاديث التي تذكر في هذا كان بعضهم وإنه الذي يكون لك يعني شرف لك ولقوم هذا إن كان محتمل، لكن القول الآخر أظهر أنه ذكر له في تذكير له ولقومه، وفيه تذكير للعالمين، إنه إلا ذكر للعالمين، فهو ذكر للرسول أولا تعليم له، والشرف يأتي تبعا. نعم. صلى الله عليه. ومن الأحاديث التي تذكر في هذا ما رويناه من طريق من طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان قال عن محمد بن ذكوان خالي ولد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن ايش ولد خال جمله معترضه قال عن محمد بن ذكوان محمد بن ذكوان خالي ولدي حماد بن ايش خالي ولدي محمد حماد بن زيد وكذلك في الحاشيه قال ولد سقطت من المطبوعه فقال خال حماد بن زيد والصحيح ما أثبته خال ولد خال ولد يعني شفت خال أخو زوجتي يعني. أخو زوجتي نعم. عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا امرأة فقال بعض القوم هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان مثل محمد في بني هاشم مثل أحسن الله لك مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن فانطلقت المرأة بالله بالله من الشيطان التعبير السيء التعبير السيء يعني إنه يعني كأنه مدح للرسول ذم لما لسواه بعض الناس إذا أراد يمدح يقول يقع في غلط فاحش مثل محمد في قريش كمثل الريحانة ريحانة طيبة في وسط يعني في وسط مزبلة في وسط نتن. نعم فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال ما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله خلق السماوات سبعا فاختار العلي منها وأسكنها من شاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم واختار من بني آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا من خيار إلى خيار فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم وأيضا في المسألة ما رواه الترمذي وغيره هذا تخريجه قال أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة ذكر فضائل القبائل وهذا الحديث فيه محمد بن ذكوان ضعيف لكن الحديث يقوى بمجموع الشواهد التي ذكرها المؤلف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ويمكن أن يقال أيضا بعثة محمد سيد ولد آدم من هذا الجنس يعني يدل على شرفه على غيره لأن الله حكيم يضع الأشياء في مواضعها. فمحمد عليه الصلاة والسلام ليس كأي إنسان، يعني فلو قلنا إن محمد صلى الله عليه وسلم كأي إنسان من الناس اقتضى ذلك أنه ما له، يعني أن الله لو اختاره أو اختار أبو جهل للرسالة سيئا. وهذا يقوله من ينكر الحكمة، منكر الحكمة يقول مثل هذا. وعندهم أن الله اختار موضع الكعبة، ما في فرق بين موضع الكعبة ومواضع الكنائس وكذا ومواضع معابد الشرك، لا فرق بينها من حيث يعني البقعة، البقعة واحدة بس الله شرع مثلا الحج إلى هذه البقعة لا لمعنى فيها ولا لفضل اقتضى ذلك. ذكر شيء من هذا المعنى ابن القيم في مطلع زاد المعاد الكلام على قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار. لا ريب أن هذا باطل، كان الحكمة. نعم صلى الله عليه. وأيضا في المسألة ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد. لا نكتفي صلى الله عليه. سياقات